الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم لو تقدم أحد للصلاة بدون إذن الإمام مع وجود الإمام الراتب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الإنسان لا يجوز أن يؤم أحدا وهو في سلطانه، وإمام المسجد الراتب يعتبر مسجده سلطان، يعتبر هذا المسجد سلطانا له، فلا يجوز لأحد أن يتقدم الإمام الراتب إلا بإذنه. فالمسجد إذا كان له إمام راتب فجماعته هي الأصل، فلا يجوز لأحد أن يقيم إماما في مكانه مع وجوده إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه. بل نص الفقهاء على تحريم إقامة الصلاة إذا كان الإمام موجودا. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في صحة صلاة من اقتدى بهذا الإمام الدخيل المفتئت على الإمام الرسمي الراتب الذي وظفته الدولة. فمن أهل العلم من قال إن صلاتهم باطلة لأنهم اقتدوا بمن لا يجوز الاقتداء به شرعا، ومن أهل العلم من قال بأن صلاتهم صحيحة. وعلى كل حال، فالواجب علينا ألا نتقدم على إمام المسجد الراتب إلا إذا أذن بهذا التقدم، لأن السلطان سلطانه، فهو أحق الناس، فهو أحق الجماعة بالتقديم. فلا يجوز لأحد أن يفتئت على إمام المسجد الراتب ويتقدم عليه، ومن عرف عنه ذلك عنادا فإن الواجب رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يعزره ويأخذ على يديه، فلا يفتئت على أحد من الأئمة في مساجدهم. وأما إذا تأخر الإمام الراتب عن موعد الإقامة المعتاد فإن الفقهاء نصوا على مراسلته إن كان قريبا أو مهاتفته حتى يعرف أهو في طريقه للمسجد أم لا. فإذا لم تمكن مهاتفته ولا مراسلته وتأخر تأخرا كثيرا وشق على الناس انتظاره، فلا حرج حينئذ أن يقيموا الصلاة ويتقدم أحدهم للصلاة بهم. وأما إن كان الإمام لم يتأخر أو كان موجودا في المسجد فإنه لا يجوز لأحد أن يتقدم في مكانه، ويجوز شرعا للإمام الأصلي أن يبعد من افتأت عليه وتقدم للصلاة بالجماعة حتى ولو بعد ابتداء الصلاة. والمأمومون ينقلون نيتهم إلى الائتمام بإمامهم الأصلي. ولكن في مثل هذه المسائل ينبغي أن نغلب فيها جانب الصفح والعفو والتسامح والتجاوز حتى لا نفضي بأنفسنا ولا بإخواننا إلى بطلان صلاتهم وإلى الإشقاق عليهم ولا لإثارة المشاكل أو الحزازات والبغضاء والعداوات فيما بيننا. فالتسامح في مثل هذه المسائل والأخطاء مطلوب. فإذا جاء الإمام للمسجد ووجد أحدا قد تقدم للصلاة بالجماعة فعليه أن يتعامل بمبدأ التسامح وبمبدأ الصفح وبمبدأ العفو تعبدا لله عز وجل، ومحافظة على لحمة الصف الواحد والكلمة الواحدة، وسدا لأبواب تحريش الشياطين المتربصة بإخوتنا الدينية الإيمانية الشرعية. والله أعلم.